الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطب، قال باب ما باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. ويكره ده قال الطيرة شرك تشاؤم. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، هو أوثق من أبيه، يروي عن أبيه وعن غيره. قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت روى له الجماعة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي له أوهام لكنه حسن الحديث. عن أبي سلمة. أبو سلمة مع عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة روى له الجماعة، كما هو أحد الفقهاء السبعة على قول من الأقوال لازم، وكان ثقة ثبتا. قال الزهري كنت أستفيد منه وضيع على نفسي الكثير من العلم بمجادلته لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة الذي قال انشغل إخواننا من الأنصار بالزرع، وانشغل إخواننا من المهاجرين بالسفق، وانشغل ولازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وقال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف ثقة ثبت أمين روى له الجماعة إلى الترمذي. قال حدثنا يزيد بن هارون. ابن هارون الزازان أبو خالد ثقة من المتقنين كان عابدا نبيلا. قال أنبأنا شعبة. شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، والذي وقف وقال أيحسب أحدكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم، وهذه دلالة أنه عاش دهرا وأمدا بعيدا ينافع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقل ويتكلم في علم الرجال. عن قتادة. قتادة بن دعامة، ابن دعامة السدوسي، قتادة مدلس، وشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منها قتادة. وقتادة هو ثقة ثبت أمين، العلماء يقولون كان من حفاظ الدنيا لا يبارى، قال ما كان يكتب سوداء في بيضاء بحال من الأحوال، إذا سمع حديثا طبع في قلبه لا ينخرم عنه حرف، والله تعالى يخلق من يشاء لدينه. جهابذة يقول إذا سمع الحديث انتهى. الشافعي قالوا من مناقبه كان إذا قرأ القرآن وضع يده على الصفحة التي لا يقرأ منها لأنه إذا وقعت عينه عليها حفظها. هذا الله خلق جند جنودا وخلق خلقا من أجل دينه فقط، عاشوا لله، خلقهم له فقط ولدينه، كأمثال هؤلاء. قتادة من الأعاجيب قالوا كان من النوادر من حفاظ الدنيا روى له جماعة. عن أنس رضي الله عنه. هو أيضا من أثبت الناس في أنس، قتادة يروي عن أنس ولا يروي عن أحد من الصحابة إلا أنس. وأنس رضي الله عنه أرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، وكان من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال وأحب الفأل الصالح، هذه ليست صفة مقيدة ولكنها إيش؟ ولكنها كشف ما في فأل إيش؟ سيء. أو يقال لا، ده هي مستثناة من الطيرة، فتكون أصلا الطيرة هو الفأل السيء والكلمة الطيبة أو الفأل الحسن هو الذي يعجب النساء. وقال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرئاسي ثقة ثبت الأمين كما سبق. عن سفيان. سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة من الإنصاف قال إن اختلفت أنا والثوري قدموا الثوري فهو أعلم وأحفظ مني بالحديث. انظر إنصاف ديانة، لا يريد أن يحجبه بل هو يظهره للناس، يقول هو أعلم مني فارجعوا له. عن سلمة. سلمة بن دينار أبو حازم المدني ثقة ثبت. عن عيسى بن عاصم. عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي ثقة ثبت. عن زر. زر بن حبيش قد مر علينا ومن خيار التابعين من المخضرمين من الثقات. طبعا المخضرم هو الذي إيش؟ الذي عاش في الصحراء، هذا المخضرم صحيح؟ لأن العجيب إن إحنا عندنا لما تيجي تتكلم على واحد أتقن شيء يقول لك هذا مخضرم. المخضرم في اصطلاح المحدثين هو الذي أدرك زمنين، زمن الجاهلية وزمن الإسلام، والعجيب أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عشان تعلم أن الصحبة هبة اصطفى الله تعالى لها من يشاء، فلم يدرك النبي ولم يلقى النبي حتى مات، فكان من الفضل أنه أدرك زمنين لكنه من التابعين ليس من الصحابة. قال عن عبد الله. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كما قلنا عبد الله بن مسعود الذي قال فيه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وما منا إلا، وما منا إلا. هذا مدرج من كلام ابن مسعود، وإن لم يكن هنا ظاهرا العلماء، هناك من حمله أنه على العموم من قول النبي أنه قال الطيرة شرك وما منا، يعني سلم يقول وما منا حتى أنا رسول الله يختلج. هذا لا يبعد، لا يبعد، يعني الحق أنه لا يبعد. من قال بذلك الإنكار عليه لا يرد، لكن المناصحة لما لا يرد؟ لأمور: الأمر الأول، الله تعالى قال لنبيه: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وإبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام. بس الحق الذي لا حيدة عنه أن الله قد عصم الأنبياء، مع أنه حذر ذلك تحذيرا للأمة، عصم الأنبياء، فلا يمكن أن يختلج الشرك في قلوب الأنبياء بحال من الأحوال، ولو لم يكن شركا حتى، فلا يختلج هذا في قلوب. فلذلك قلنا الأحق من ذلك أنه من كلام ابن مسعود، لذلك قال: ويذهبه الله بالتوكل. والتوكل في قلب المسلم ممتلئ كما يقولون، بلغ إلى الذروة، فلا يقال أنه في ساعات جاءت الخطيرة ثم جاء التوكل على فطردها، لا، فالمسألة على الإدراج. هذا القول وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل، هذا من قول ابن مسعود، ليس من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي من المتقنين ثقات الأثبات، عن سماك، سماك بن حرب. سماك بن حرب فيه كلام كثير، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه وبعضهم جعل رواياته مضطربة، والفصل الخطاب في سماك، لأن سماك روى له مسلم، يعني هو ما نقول جاوز القنطرة، لكن مثل ذلك لا يرد، هو حسن الحديث في كل أحواله، لكن رواياته عن عكرمة بالذات مضطربة، فرواياته عن عكرمة ضعيفة ترد، لكنه حسن الحديث في الجملة. قال: عن عكرمة، أو عن عكرمة، والحديث عن عكرمة، فإذا هو مضطرب الحديث عن عكرمة رضي الله عنه وارضاه، وعكرمة ومولى ابن عباس ثقة ثبت أمين، اتهم بالخوارج، بفكر الخوارج، وليس منه، وليس منه، وإن قيل أنه كان يقول بقبلهم ثم تاب يحتاج إلى دليل. النهاية والثمرة هو لم يكن من الخوارج. عن ابن عباس رضي الله عنه، عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي العدنان: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن قال عن ابن أبي جن عن أبي، فين ابن دي؟ جبتها منين؟ من أين ابن هذا؟ عن ابن أبي، عن أبي جناب، لو عن أبي جناب، عن أبي جناب، أبو جناب ويحيى بن أبي يحيى، نعم. العلماء قالوا أنه مدلس، الحق بأن الحافظ ضعفه. عن أبيه أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو حيا الكلبي، هو مجهول أيضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر ولا ابن عمر؟ إلا عندك ده. عن عبد الله، نعم، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. خطأ، هو عن أبي جناب، عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل فقال: رسول الله، البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل. قال: ذلك القدر، فمن أجرب الأول. في رواية قال: فمن أعدى الأول. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسر. علي بن مسر قاضي الموصل ثقة، وهو قد ينفرد ببعض الروايات، لكن من ذا الذي لم يخطئ قط؟ من ذا الذي له الإصابة قط؟ فقط لا تجد. عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، له أوهام، حسن الحديث. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت أمين. عن أبي هريرة رضي الله من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. هذه الأحاديث أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح. الممرض على المصح على المصح. هذه الأحاديث الكثيرة تتكلم عن مسائل ثلاثة. هناك مسألة فصلت فيها القول كثيرا أنا, وهي مسألة لا عدوى. العدوى مسألة العدوى الإثبات والنفي. تفصل فيها القول يا أيها الكسلان, تفصل فيها القول ده جالس بينام ده هيموت, ده طالع من النوم إلى النوم. اعطيني التفصيل في كلام العدوى. ما تكلمنا به ما أسكت عنك. لا فيها خمسة أقوال, سبعة خلاص ممكن تمتد لسبعة مفيش مشاكل. تفضل عشان ما يصح انك تنام, ما يصح. طيب بعدين خلينا بعد الدرس احسن عشان ما تموتش فيها, وخليك تسرد الخمسة الخمسة ان شاء الله. يتكلم عن الفأل, ويتكلم عن الطيارة, ويتكلم عن العدوى. واما العدوى فقد تكلمنا عنها, واليوم نتكلم عن مسألة الطيارة والعدوى. سنبين سنمر ايضا تأسيسا. هو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. فيعجبه الفأل الحسن, هذه فيها دلالة على التخصيص والاستثناء من قوله الطيرة شرك. الطيرة شرك. قال وأصدقها الفأل. قالوا ما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. قال الكلمة الطيبة. أولا الطيرة شرك لأنها كانت من اعتقادات الجاهلية, وتعلمون أن الطيرة هي التشاؤم, وكانوا يتشاؤمون على ما فصلت أنا. أنا الآن أؤسس للمبتدي وأذكر المبتدي أنهم كانوا يتشاؤمون بكل شيء. ليست مسألة واقفة على الطير, كانوا يتشاؤمون بالطير إن صار يمنة أو صار يسرة. فهم كانوا يتيمنون يقولون اليمنى من اليمنى من البركة, فإن صار يمينا يعني أنجحوا ما أرادوا, وإن صار شمالا رجعوا وأفلوا تطيرا وتشاؤما. وكان منهم من يتشاؤم بشخص, بامرأة عجوز, أو يتشاؤم بمكان, أو يتشاؤم بوقت وزمان كيوم الأربعاء. فهم يتشاؤمون بهذه, وهذه كانت من عادات الجاهلية ومن اعتقادات الجاهلية, فجاء الشرع بإبطالها. لأن الذي ينفع ويضر هو من؟ هو الله. فكانوا إذا تشاؤموا بشيء اعتقدوا فيه النفع والإيش والضر, بأنه يجلب النفع أو يدفع الضر. وهذا ليس لأي أحد, هذا ليس إلا لله, لأن النافع الضار هو الله جل في علاه لا شيء. ولو اعتقدوها سببا لوقعوا في الشرك ايضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما الطيرة شرك, الطيرة شرك, الطيرة شرك. وما الوجه في الطيرة؟ لان المذمة العظيمة فيها لو قال الرجل النافع الضار هو الله, لكنه يتشائم بامرأة عجوز, او يتشائم برجل معين, او يتشائم بيوم معين, نقول انت اتخذت سببا تشاؤما لم يشرحه الله, لم يبين الله تعالى انه سبب ليه ان تتشائم او تنقبض نفسك عنه. فبذلك انت في وسيله الشرك. هذا على عموم قول سلم الطيرة شرك, الطيرة شرك. وفيها ما فيها من سوء الظن بالله جل في علاه, وسوء ظن بالله جل في علاه. اذا اعتقاد جاهليه بجلب النفع ونفع الضر, الضر هذا اعتقاد في غير الله جل في علاه, ولا هذا لا يعتقد فيه الا الله جل في علاه, هو الجالب للنفع الدافع للضر. والامر الثاني فيه سوء ظن بالله. التشاؤم حتى ولو اتخذوه سببا ففيه سوء ظن بالله, وسوء الظن بالله من افعال المشركين. سوء الظن بالله من افعال المشركين, كما في سوره ال عمران يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه, وقول الله جل في علاه والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال, وهذا أيضا تبيانا لفضل هذه الشريعة أنها من باب بضدها تتبين الأشياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب كان يعجبه الفأل, يحبه. لأنه لما يعجبه الفأل؟ ليس أيضا النافع الضار إلا الله, لكن لما يعجبه الفأل؟ لأن هذا من باب حسن الظن بالله جل في علاه, وهذه عبادة من أجل العبادات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي, إن ظن بي خيرا فله, وإن ظن بي شرا فله. فقال أنا عند ظن عبدي بي. فكلما كنت أحسن الناس ظنا بالله, كلما كان الله عند حسن ظنك, كلما كان الله عند حسن ظنك. ولذلك قال يعجبه الفأل, والفأل الكلمة الطيبة, هذا الأصل. لأن في الرواية الأخرى قال وأصدقه الفأل. قالوا ما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. كان كمريض يقال له يا سليم يا معافى, فهو لما يسمع هذا يتفاءل بأنه سيسرع الله له في علاجه, الله تعالى سينم عليه بالصحة وتمام العافية, فهو يستبشر خيرا بذلك. أو يكون تاجرا وهو مسافر للتجارة, أو ذاهب إلى التجارة فيسمع رجل يقول ربحت تجارتك, أو يقول يا ناجح يا رابح, فيستبشر خيرا أن الله جعل أجر هذه الكلمة تفاؤلا للخير بأن الله جعلها سيربحه في تجارته، أو يكون رجلا مسافرا فيقال له أنت سالم غانم فيفرح بذلك. فالكلمة الطيبة تدخل السرور على القلب وتملأ القلب حسن ظن بالله، وهذه من أجل العبادات. لذلك قال النبي يعجبه الفعل، لأن فيه عبادة من أدق العبادات للقلوب في القلوب، ألا هو عبادة حسن الظن بالله، لأن حسن الظن هو السبيل إلى اليقين، واليقين سبيل إلى كل خير، اليقين في الله سبيل إلى كل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال وكان يعجبه، يعجب النبي صلى الله عليه وسلم الفاء الحسن، وهي الكلمة الطيبة. وأيضا الفاء الحسن لا يتوقف على الكلمة، وإن جاء الكلمة بل يتوقع الفاء الحسن يكون أيضا باليوم وبالشهر. فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما أسعدني من مثلي في السعادة، عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. لذلك كانت تحب من نسائها أن يعقد عليها في شوال وأن يبنى بها في شوال من باب الفأل، وهذا فأل بشهر. الفأل أيضا بالأسماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمير وأراد أن يسير السرية يقول للأمير ما اسمك، إذا قال له رابح، إذا قال له ناجح أمره عليه، أما إذا قال خاسر أو قال مهزوم مثلا رده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبه الفأل حتى بالاسم. يبقى إذن الفأل ليس متوقفا على كلمة، ولكن الفأل كما قلنا بالشهر باليوم بالحال بالكلمة أو بالأسماء. لذلك قال كان يعجبه الفأل لأنه من العبادات وفيه حسن ظن بالله جل في علاه، ويكره الطيرة لأن الطيرة فيها سوء ظن بالله جل في علاه، وفيها أيضا اعتقاد الجاهلية، فإن انتفت فيها سبيل لاعتقاد الجاهلية، لأنه لو اعتقد سببا فقد شابه الجاهلية بهذا الاعتقاد. وإن كان أتم الاعتقاد أن الله هو النافع الضار لا يكفر كفرا أكبر، لا يخرج من الملة. أما الأول الذي اعتقد بأن الطير البومة مثلا هي سبب في شيء يقع عليه، أو يوم الأربعاء سبب لوقوع شيء عليه، خلا ما جاء على النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بذلك قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فهو كفر أكبر. أما إذا اعتقده سببا فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو من حال الجاهلية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير أحوال الجاهلية لا سيما الشرك منها أو الشركية منها. وأيضا في الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا، هذا مدرج. والحديث المدرج الإدراج في الحديث، طبعا درسنا ونكمل، أنا أرجعت الكلام على الموقظة حتى ننتهي من الورقات، فإذا انتهينا من الورقات وضعنا مكانها الموقظة. أقول الإدراج هو الكلام الذي يستوي ويلتصق ويلتقي بكلام السلام دون فواصل، دون أن تعلم، ولا يكون للنبي، ويكون الإدراج من الصحابية أو الإدراج من غير الصحابي. وفوائد الإدراج طبعا هو التفسير وبيان المبهم وبيان المجمل في هذا الباب، لكن يكون توضيحا وتفسيرا. والمدرج هل هذا جرح أم لا، ينظر فيه، إن أدرج بغير فاصل فهذا لابد أن يراجع في ذلك، لأنه خلط بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى في مسائل في بعض الأحاديث المدرجة كحديث عائشة عندما قالت كان يذهب إلى غار حراء، قالت يتحنس الليالي العزوات العدد، ففسرها الزهري قال يتعبد، يتحنس التحنس هو التعبد، كانت من الزهري أو كانت من عائشة، هذا خلاف بين العلماء، لكن كانت من الزهري أو فيها ما فيها من البيان أنه مدرج، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي تقول يتحنس وقالت والتحنس التعبد، ففيها دلالة على أنها على الإدراج، فلا بد من قرينة تثبت الإدراج، أو السياق هو الفاصل بذلك، السياق هو الفاصل في ذلك. فنحن نرى هنا الآن قال الطيرة شرك وما منا إلا يعني يقع في قلبه الطيرة، قال ولكن يذيبه الله بالتوكل. حق بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أكثر من وسيلة إلى إذهاب الطيرة، لكن الأول أقول وما منا هو من كلام ابن مسعود، وما منا هو من كلام ابن مسعود مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما منا من أحد إلا وقد يأتي، يعني رجل مثلا كلما مر ورأى امرأة سقطت الساعة فانكسرت، رأها مرة أخرى النظارة انكسرت، يعني امرأة مثلا جلست تقول البنت هذه صارت جميلة جدا فوقعت البنت من على الكرسي، قلنا قدر الله نفس. طيب لما جاءت مرة أخرى قالت ما هذا الفستان الجميل، أنت كالشمس، احترقت الفستان، لعل هذا أيضا من باب القدر. المرة الثالثة نظرت شيء وتكلمت، قلنا فانتهى الموضوع، انتهى الموضوع. فهو بقى الرجل إذا رأى ذلك أو المرأة إذا رأت ذلك يرى أنه يقع في قلبي أنه يتشائم بهذا الشخص، يتشائم. يعني مثلا يعني رجل هو الذي كان يخدم صاحبه يتصل بيقول النتيجة ظهرت، أنت رسبت في مادتين. السنة اللي بعدها هو حريص عليه بيحبه، يذهب أول واحد يبحث يفتش، قال نجحت في مادة ورسبت في مادة. ففي كل مرة هو الذي يعطيه الخبر. ماذا يحدث الرجل؟ يقول لك ده رجل شؤم، صحيح، وهذا خطأ منه. والثاني طبعا أخطأ فيما يفعل في هذا الباب، لأنه من يعني من الفطنة لا يقع نفسه في مثل هذه الشبه. لكن هو يقول وما منا إلا، يعني يقع في قلبي التشاؤم بشيء، إما باسم إما بشخص إما بوقت، وما ولكن يذهبه الله بالتوكل. في هذا الحديث، الحديث العظيم هذا يبين لنا السبيل والطريق إلى نفي التشاؤم، لأن المتشائم مذموم آثم. لو تقول لي الرجل قال أو كل ما أرأت انقسم، لا، أنت آثم، آثم أنت شأمت به، وإن كان هو وضع نفسه في هذه المحال، لكن أنت آثم بذلك، واقع في الإثم. لذلك قال ما منا إلا ويذهبه. فلا بد أن تضر هذه الخاطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. هذا خبر يراد به إيش؟ الإنشاء ولا، فالطيرة موجودة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفصل. طيب هذا خبر يراد به الإنشاء، لا، أن سلام لا يخبر أنه لا ليس هناك عدوى، بل هناك عدوى. مثلا دعك العدوى، هذه فيها خلاف، خلينا في الطيرة. لا طيرة، أنه لا طيرة، لا، هو الآن يقول لا تتطيروا، فهذا خبر بمعنى الإنشاء، لا تتطيروا، لأنها شرك. قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال وما منا إلا يذهب الله بالتوكل. إذن السبيل إلى طرد الطيرة والشرك من القلب والتشاؤم التوكل على الله، أن تعلم أن النافع الضار هو الله وحده. قال الله تعالى سورة الزمر، قال هل أنتم ممسكات ضره؟ قل أرأيتم، ها، قل أرأيتم، قل أرأيتم إن أرادنا الله بخير، لا لا، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله، إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، يكفيني الله جل في علاه. فهنا أعظم التوكل على الله جل في علاه أن تعتقد بأن النافع الضار هو الله جل في علاه، والتوكل وحسن التوكل على الله جل في علاه بأن تعتقد أن كل الكون بيد الله جل في علاه، وإذا أراد الله شيئا لا رد لهذا الشيء، وإذا أراد الله جل على منع شيء لا يمكن أن يفعل بحال من الأحوال. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام علي بن عباس، يا غلام أعلمك كلمات، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. الأصل في ذلك قدر الله نافذ، وتعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، وتعلم أن الله جل في علاه يملك الكون كله، وما أراده الله كان، وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال. وأيضا أنت تعتقد اعتقادا سليما سديدا في الله جل في علاه أنه حكيم يضع الشيء في موضعه. هنا الثمرة من بعد هذه الاعتقادات، الثمرة التوكل على الله، أنت تركت نفسك لله وتعلم أنه سيضع لك الخير وتؤمل الخير من فعل ربك لك سبحانه جل في علاه. إذن السبيل الأول لطرد الطيرة التوكل على الله، الثاني الدعاء، والدعاء ثابت على المسلم، ليس في هذه الأحاديث ولكن ثابت على المسلم. ماذا قال؟ اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طير، يعني أنت الذي أنت نافع الدار، هذا معناه. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، ولا يأتي بالخير ولا إله غيرك. وأيضا في الرواية الأخرى قال ولا يأتي بالخير غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا بالسيئات إلا أنت، ولا لا لا ولا يأتي بالخير غيرك. في بعض الروايات قال ولا يأتي بالخير غيرك، في هذه الرواية، في بعض الروايات فيها زيادة ولا يأتي بالخير غيرك. تعتقد بأن الخير لا يكون إلا من الله جل في علاه، ودفع الضر لا يكون إلا من الله جل في علاه، فتدعو به فيمتلئ قلبك توكلا على الله جل في علاه. وأما الحديث الذي جاء بعد ذلك لابن عباس رضي الله عنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر أو ولا صفر، قال ولا عدوى، لا عدوى، لا عدوى كما قلنا هذا نفي التأصيل التام على العدوى. وبعض العلماء وهم الجمهور يرون أن هذا خبر يراد به الإنشاء، أي العدوى موجودة لكن لا تعتقد فيها أنها تضر بذاتها، أنها تضر بذاتها. لذلك قالوا ترى المريض يأتي بجانب المريض فيمرض، وهذا الذي قالوه. لذلك قالوا قال سلام لا يولد الممرض على المصح من أجل ألا يعتقد اعتقاد الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يعتقدون بأن المرض ينتقل بذاته يضر بذاته، وهذا اعتقاد في غير الله، من اعتقد إلا في الله. لأن لما قال أدبا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيني، هو الذي خلق المرض وشفاء من الله، وهذا صريح من قول سلام إن الله ما أنزل الله من داء أو خلقه، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فتداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. مسألة العدوى كما قلنا فيها تفصيل وفيها أقوال خمسة. الحق في هذا الباب أن نفي نفي العدوى هذا هو الأصل، وغير ذلك استثناء. وإن كان بعض العلماء قالوا لا عدوى في أي مرض، لأن سلم لما قالوا له هذا البعير يجرب ويأتي البعير وسط البعير ويكون سليما فيجرب لجرب البعير، فقال فمن أجرب الأول فمن أعد الأول، هو قدر الله، هو قدر الله. لذلك أنت لو زرت مريضا وأصابك الله قدرا بهذا المرض لا تقل العدو، خطأ بين، ولكن أنا أدين الله بأن هناك عدوى حقيقية بإذن الله تكون في المرض الإيه العام الذي هو الطاعون، الطاعون أو الوباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. الحجر الصحي الطبي هنا الآن قال لا تدخلوها ولا تخرجوا منها، لا تخرجوا منها. فيكون لو هناك عدوى تكون في الطاعون فقط وليست تمرض بذاتها، بل بإذن الله وليست تمرض بذاتها ولكن بإذن الله. وأنا فصلت القول هذا كثيرا فلا إعادة له. قال والعدوى لا طير، وقلنا لا طير يعني لا تتطير، يعني لا تتطير. قال ولا هم، هم كانوا يقولون إذا مات الميت فعظامه أو روحه، فعلى ما نراه الآن يعني تحوم حول البيت تحوم حول المكان، وهذا هلع من الجن، هذا هلع من الجن. لذلك السلام نفى ذلك نفيا تاما، لا ينفعكم ولا يضركم الا الله جل وعلا. وسفر هذا كان من افعال الجاهليه، كانوا يجعلون يؤخرون المحرم طاره، يقدمون سفر طاره على حسب الاهواء، انما النسيء زياده في الكفر. لذلك نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. في قول مسلم فمن اعد الاول يعني انظر الى القدر، القدر قدر الله جل وعلا. فإن اختلط المريض أو اختلط الصحيح بالمرضى فإن قدر الله جل في علا ينفذ فلا يمرض، وإن أراد له الله المرض قبل أن يختلط بأي أحد يمرض، فالكل تحت قدرة الله جل في علا، والله هو النافع الضار، والله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهنا احتج العلماء بقوله ذلك قدر الله، فمن أجرب الأول هذا يميل القلب بجمعية القلب لله جل في علاه، وهذا يثبت قول العلماء الذين قالوا الأصل نفي الأصل، لا عدو، ما في عدو الحق. حتى لو سلمت على صاحب الإنفلونزا هذا وصليت بجانبه لا شيء، لا شيء. طبعا أنا فصلت القول في هذا لأن فيها مساوئ كثيرة جدا، يقول يا أخي لو مريض ما تدخل تصلي معنا، اذهب إلى بيتي أنت تعدينا، وهذه فيها إساءة للغير في هذا لو اعتقد هذا الاعتقاد. والصحيح الراجح كما قلنا هي لا عدو، لا عدوى كما قال سلف من أجرب الأول، من أمرض الأول، من الذي قد أنزل المرض على الأول، هو الله جل وعلا. إذن دور مع القدر حيث دار. وهنا قال سلم لا يورد الممرض على المصح، العلماء قالوا في هذا الباب أن سلم لما قال لا يورد ممرض على المصح ليست المسألة، وده احتج به هذا الحديث، احتج به من قال بإيش، من قال بوجود العدو، إنه قال لا يورد الممرض على المصح حتى لا يعديه. والحق بأن هذا الحديث ويحتج به على ذلك، قلنا له توجيهات. التوجيه الأول بأن لا يحزنه، الأمر الثاني بأنه إذا إذا إذا إذا جاء المريض إلى إذا جاء الصحيح للمريض فإنه إذا قدر الله له المرض فسيذم هذا المريض، أنت الذي سببت لي في هذا المرض وأنت الذي فعلت، ويكون الإحن والمشاحنة وفساد ذات البين. وأيضا هو سبيل للاعتقاد الجاهلية، أنا في عدوى والعدوى تمرض بذاتها، فيكون سبيل إلى اعتقادات الجاهلية. لذلك قال لا يورد ممرض على مصح. ولكن وأيضا هم يحتجون الحديث الذي يكمل تتمة للباب هو حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، قلنا سلمان أخذ المجزوم بيدي هكذا وجعلها في الصحفة وقال كل توكلا على الله. وإن كان سلمان لما جاءه المجزوم قال اذهب خذ بايعناك، لكن سلمان قال له كل، أخذ بيده هكذا وقال كل توكلا على الله، لأنهم يعلمون ذلك بأنه لا عدوى، ولكن خشية أن يسري إلى القلب اعتقاد الجاهلية أن سلم حسم المادة وسد الزريعة. فكان قول سلم لا يولد ممرض على مصح وفر من المجذوم فراق من الأسد من باب سد الزرائع، حسم المادة وسد الزريعة، وصح أنه لا عدوى، والله جعل مالك كل شيء ومقدر كل شيء. قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، وتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. الفوائد المستنبطة الأولى: فضل حسن الظن بالله يعجبه الفأل، لذلك أنت أصلا من التعبد لله أن تدخل السرور على أخيك بأن تجعله يتفائل دائما. أبشر، طبعاً الآن أخذوها أبشر هذه يعني ابتدأوا استهزاء بها. لما استهزاء بها الآن؟ لأن كل واحد بيقول أبشر لا يفعل شيئا. أنت اذهب إلى الخليج ستجد أبشر هذه أكثر من ماء البحر، فمنهم من يفي ومنهم لا يفي. فلذلك كان أكثر من أخي يقول لي أبشر، لا دعها، لا تقول أبشر خارجية. وبعدين واحد عراقي كان معي في الجامعة ويدرس في الجامعة، لما أقول له أبشر يضم لها، يعني هذا عراقي متعلم المصريين، يقول أبشر وضم إليها تبشر بالتبشير، يعني أكتب بها أبشر وتبشر، يعني ما فيش أبشر. والحق أنك لابد بشارة الخير من فعل أهل الخير وإدخال السرور على الآخرين من العبادات. لذلك كان يعجبه الفأل، أنت سبيل لفأل أخيك فتبشره بالخير. الفائدة الثانية: فضل التوكل، علاج الطيرة التوكل. جاء الشرع لتغيير اعتقادات الجاهلية، لا طير ولا هام ولا صفر. اللي جاي ايش؟ خمسة؟ الرابعة: قاعدة. يا اسمه كريم ولا اسمه ايه ده؟ كريم اسكت كريم في درس حبيبي. الرابعة: قاعدة مهمة جليلة، حسم المادة وسد الزريعة. سد الزرائع اختلاف العلماء في العمل بها، وكل الفقهاء يعملون بها، كل الفقهاء يعملون بها. الشافعية الذين يقولون ليست أصل من الأصول هم يعملون بها. الفائدة الرابعة: فضل الصحابة. الفضل الخامسة: فضل ابن مسعود. من وين؟ وما منا إلا قال ويذهبه الله بالتوكل. عالم العطب وعالم العلاج، لذلك أمهر الناس من يستطيع أن يشخص المرض ثم بعد ذلك يفتح باب العلاج. ما لكم كلكم هكذا في طيب حاضر. نعم تفضل. لا شؤم إلا في ثلاث، هذا معناه في قول سيدنا لو كان شؤم لكان في ثلاث، لكن لا شؤم، لأن الأصل لا طيرة، الطيرة شرك. قال لا شؤم إلا في ثلاث: في المرأة والدابة والدار. الحديث الرواية الأخرى، ولذلك عائشة استدركت على أبي هريرة هذه الرواية، استدركت هذه الرواية على أبي هريرة وفهمته. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت اليهود تقول الشؤم في ثلاث، كان من توجيهات الحديث، كانت اليهود تقول الشؤم في ثلاث، وهذا اعتقاد اليهود اعتقاد خاطئ. أو المعنى التعليق على إيش؟ على الوجود. لو كان هناك من شؤم لكان في ثلاث: المرأة والدابة والدار. فهمت؟ لا، الشخص رجل مريض بالإنفلونزا عافاكم الله جميعا وعافانا. طيب، فإذا أتاه رجل يزوره قالوا لا تزور، لا تعود. لما لا أعود؟ قال لأنك تخرج من عنده مريضا فيقول العدوى أصابني. لا عدوى تمرض بذاتها، ارجع للشريط أنا فصلت فيه القول بإسهاب يوم الجمعة. ما قلنا لا عدوى تمرض بذاتها، والصحيح أنا أبقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهري أفضل لي. الطاعون فقط، لا في ما كان وباء عاما. نعم، وهذا قول الخطابي ليس من عندي نفسي، هذا قول الخطابي. نعم، ما في عدوى لا بذاتها ولا سببا. قلنا له الطب الآن في هذا الباب لو أثبت هو من باب المقدمات والنتائج يقابل النص الذي عندنا بالنفي الأصيل. لولا ما جاء في الطاعون لقلنا حتى الطاعون لا يمرض. فهمت؟ لأن ما هو الطب؟ وحي من السماء أم هو من باب التجربة ومن باب المقدمات والنتائج؟ مقدمة ونتيجة، قد تصيب وقد تخطئ. كم وكم تشخيص المرض يكون خطأ؟ كم وكم استخراج علاج لمرض معين يكتشف بعد ذلك أنه إيه؟ يزيد في المرض ليس علاجا؟ مفهوم؟ الطاعون الوباء العام، الوباء العام، الوباء العام هذا فيه عدوى على أساس أنها لا تمرض بذاتها أنها سبب، فلا بد ألا يختلط. وهذا فصلنا القول فيه لما قالوا انفلونزا الإيش؟ الخنازير. قلنا لو صار وباء عاما يبقى إذن يحتاج بالمرء عنه، لا يدخل ولا يخرج، كما قالوا السلف الطاعون إذا سمعتم بأرض به فلا تدخلوا ولا تخرجوا منها.